ونسب الآيات التي أجرها الله تبارك وتعالى عليه من عصا التي تصبح حية ثم تؤخذ ويده السمراء التي يضعها في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء، نسب ذلك للسحر وقال جئتنا لتخرجنا من أرضنا، ثم نسب موسى كذلك إلى أنه يعني يدبر مؤامرة ليخرج يعني قوم فرعون من أرضهم، علما أن أول كلمة قالها موسى عليه السلام أنه دعا فرعون إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يخرج وأن يسمح لبني إسرائيل بالخروج من أرض مصر، لكنه قلب يعني الأمر وجعل أن موسى قد دبر ما دبر يعني بخفاء ليخرج المصريين من أرضهم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فموسى قبل هذا التحدي وقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده، ثم كيد فرعون هو أنه أرسل في المدائن وأتى بالصحراء العالمين بالسحر ليبطل في ظنه وفي زعمه آية الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أن موسى وعظهم، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى كلهم ملك ومن حوله من حاشيته، وقالوا وأجمعوا على هذا الأمر إن هذان لساحران، يعني هذا ما لا شأن لهم ولا أمر لهم إلا هذا، يعني أن هذه حقيقة أمر موسى وهارون، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم مثل في الحياة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، اللي هو هذا اليوم الذي ستقام فيه هذه يعني المباراة أو التحدي بين آية الله تبارك وتعالى وبين الإفك والسحر الذي أفكه. طبعا القصة مطوي جوانب المعلومة منها، وهي أن فرعون أتى وجاء يوم الزينة وجاء السحرة وكان من الاجتماع ما كان، ثم لما اجتمعوا قال موسى، قالوا أي السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. عرضوا على موسى أن يلقي هو عصاته أولا وإما أن يكون هم أول من يلقي عصيهم وحبالهم في الساحة، والساحة الآن مشهد عظيم والملك بحاشيته والأمم قد جمعوها من كل مكان، لأن فرعون أرسل في المدائن حاشرين يحشر الناس، قيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فكان حشر من كل مكان ومشهد عظيم على هذا النحو والناس ضحى في وقت النهار. قالوا أي السحر يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل يعني جعل موسى يلقون، هذا كان أيضا من توفيق الله تبارك وتعالى له أن يبدأوا هم بإلقاء ما عنده. قال جل وعلا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قول الله تبارك وتعالى فإذا حبالهم وعصيهم، إذا الفجائي يعني بمجرد ما ألقوا حبالهم وعصيهم، إذا الناظر عندما ينظر يظن أنها حقيقة أصبحت حياة ثابتة. فإذا حبالهم وعصيهم قال جل وعلا يخيل إليه، وذلك أن هذا السحر إنما هو في الأعين وليس في الحقيقة، ما قال أنها تسعى حقيقة أو أنها تحرك حقيقة، ولكن يخيل للناظر والرائي أنها تسعى، وأخبر تبارك وتعالى بأن السحر الذي أتوا به سحر عظيم، وأنه قال فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعينهم كلهم، فالناظر لهم يرى أن الوادي الذي هو مكان هذه قد امتلأ بالحيات التي تسعى هنا وهناك من كل مكان، فخشي الناس خشية عظيمة من هذا المكان الذي امتلأ بهذه الحياة العظيمة التي، وكل هذا سحر في العالم، حتى إن هذا التأثير السحر كذلك على موسى كما قال يقول تبارك وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، أن آية التي معه أين هي من هذه المئات والألوف مما أصبح تمتلئ به الساحة من الحياة. قال جل وعلا فأوجس في نفسه خيفة موسى فأتاه وحي الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. تطمين وتأكيد من الله تبارك وتعالى له لا تخف، يعني فآية الله تبارك وتعالى لا بد أن تقهر كل هذا، وقال الله تبارك وتعالى له إنك أنت الأعلى على هؤلاء، يعني الأعلى على هؤلاء الذين تحدوه من فرعون وما جاء به من هدفه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث. فأوحى له الله تبارك وتعالى بأن يلقي ما يمينه، قال وألق ما في يمينك والتي في يمينه عصا، قال جل وعلا تلقف ما صنعوا. اللقف هو البلع بشدة، وهذه يعني فعل الثعبان عندما يأكل فإنه لا ينطق، وإنما يبتلع فريسته لقفا يأخذها ويبتلعها، ولا هذا عادة الثعبان. فقال الله تلقف ما صنعوا، يعني أن كل ما صنعوا هذا يعني تجمعه وتبتلعه وتزدرده على قلب وجهك، تلقف ما صنعوا. ثم قال جل وعلا إنما صنعوا في لسان في الحفر، يعني الذي صنعوه من هذه الحبال التي يخيل إلى الناس أنها تسعى والعصي التي تسعى إنما هو خيل ساحر، خيل ساحر فقط. قال جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أهل، لا فلاح للساحر، فإن كل يعني عمله إلى باطل، وأن ما فيه النفع ممكن أن ينفع به الساحر، وأنه لا يمكن أن يغير حقائق الأشياء، وإنما الذي يغيره إنما يغير النظر فقط، يغير نظر الناس، أما الحقائق أن يقلب شيء إلى شيء ويحوله فهذا يعني إنما هو يعني في النظر فقط. إن ولا يفلح الساحر حيث أتى، والفلاح والفوز، يعني لا فوز له ولا يعني خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال جل وعلا فألقي السحرة سجدا، يعني أن موسى ألقى ما في يمينه وأنها لقفت هذه الحبال، وأن السحرة عندما رأوا هذه الآية علموا يقينا أنها ليست سحر، فألقوا ألقي السحرة سجدا، يعني ألقي بالبناء لما لم يتم فعله، كأن آخذا أخذهم وألقاهم، فلم هم يلقوا أنفسهم، وإنما كأنه قوة يعني خارجية عنهم أخذتهم وجعلتهم يعني يخرون ساجدين لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فألقي السحرة سجدا، قالوا أي في سجودهم آمنا برب هارون وموسى، وهذا كفر بالفرعون وأنه إلههم، وكفر بالسحر الذي يعني كانوا يأفكونه، وآمنوا بالله تبارك وتعالى، قالوا برب هارون وموسى، تأكيد أن هؤلاء رسولين وأنهم آمنوا بربهم الذي أرسلهم، وأن هذه الآية التي ألقاها يعني موسى إنما هي آية الله تبارك وتعالى، قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذه طبعا يعني ظاهرة إيمان السحرة أمر فريد في تاريخ الإيمان كله، فإن شجاعة الانتقال، يعني شجاعة الانتقال من الكفر إلى الإيمان في لحظة واحدة، لحظة تتبدل الآية فينقلب الإنسان من كمال الكفر والعناد إلى تمام الإيمان والصبر واليقين. وإيمان السحرة كان إيمان فريد في تاريخ الإيمان كله، فإنه نقلة هائلة وتحول سريع جدا من الكفر إلى الإيمان. طبعا انقلب المنظر كله، المنظر الذي كان الناس مشدودين ومشدوهين وصاحوا وصرخوا لما رأوا يعني ما ألقاه السحرة، وأن هذه ما جاءوا به السحر لن يعني يعجزه أحد. ثم إنه في لحظة واحدة تأتي هذه الآية فتقلب الموضوع كله، ويظهر الإيمان ويقع السحرة ساجدين لله تبارك وتعالى. لكن فرعون هو فرعون، استطاع في هذه اللحظة، كان يمكن أن يسقط في يده ويحتار في الأمر، ووقعت أمامه مشكلة كبرى ينتظر ليفكر فيها، لكنه في لحظة واحدة قلب الأمر كله على مداره، وأخذ بزمام الأمر ليبقى هو على رأس الكفر وليقطع على الناس طريق الإيمان. فقال فرعون عطول قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقلب الأمر هذا الخبيث قلب في غاية السرعة. فأول انتهم هؤلاء يعني السحرة الذين آمنوا، لأن هذه مؤامرة دبرت إليه، وقال آمنت، وبدأ الأمر إنكار أمر إجرائي، ثم بعد ذلك اتهامهم بمؤامرة كانوا يدبرونها. قال آمنتم له أي لموسى قبل أن آذن لكم، وأن هذا عندهم في الأمر الإجرائي، كيف يؤمنون بشخص خارج عن يعني الدائرة وعن الدولة، وهذا فرعون، ودون أن يأذن أن يأخذ الإذن من فرعون بالإيمان به. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم على طول ساهمهم بتدبير المؤامرة، وأنه كبيرهم في السحر، وأنه علمهم، وأن الآية التي جاء فيها هم جاءوا بسحر صغير، والساحر الكبير أتى بالآية الكبرى وهي آية من السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، طبعا هو يعلم يقينا أنه يعني كاذب في هذا، فإن السحرة قد جاءوه وقد أخذوا منه العهد والميثاق، أنه يعني إن غلبوا موسى فإن لهم أجر، وقال لهم نعم إنكم من المقربين، وقد يعني الأمر هو بالنسبة إليه نية السحرة وعملهم هو ظاهر له تمام الظهور، ولكنه قلب الأمر على هذا النحو بهذا الكذب، ولبسهم يعني المؤامرة، وجعلهم أمام الناس كأنهم متآمرون. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم يعني اتهمهم بالاتهام وأصدر الحكم كذلك مباشرة حتى لا يجعل فيه مجال للنظر، وأخذ أقسى أنواع العقوبة التي يستطيعوها. قال فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ومعنى من خلاف يعني اليمنى، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، وهذا أصعب شيء حتى لا يكون الإنسان له جنب يرتاح له. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ثم أنه بعد القطع هذا يترك ينزف ويصلب، يكون كالصليب يعني تشد أيديه ويشد جسمه إلى جذع النخلة، والنخل هو يعني ساقه، ساق النخلة أخشن وأشد شيء في هذا، فحتى إذا ارتكن لا ارتكن إلى يعني شجرة تسنده أو تريحه، بل في جذوع النخل. وقال في جذوع النخل يكون الشد عليه، يعني ليشد أجسادهم كذلك حتى تدخل أجسادهم في نفس الجذع. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما قال على جذوع النخل، ليكون هذا شد كذلك فيعذب يعني تعذيب كذلك بالتصليب. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، بيان أن عذابه أكبر من العذاب التي يتهدد به موسى عليه السلام، عذاب الله تبارك وتعالى. أينا أي أنا أو الله تبارك وتعالى الذي يدعي موسى أشد عذابا وأبقى عذاب. لكن مع هذا يعني البلاء العظيم الذي نزل على السحرة، ومع أنه فجأة الإيمان، فإنهم لسه مؤمنين، ما لهمش، ليس لهم إلا وقت قليل جدا، إلا أنه أن الله تبارك وتعالى ألقى عليهم من الصبر واليقين والثبات أمر عظيم. وهذه كذلك ظاهرة يعني غريبة في تاريخ الإيمان، أن إنسان ينتقل من الكفر إلى الإيمان في لحظة، ثم يبتلى بأقصى أنواع العقوبة ثم يصبر على هذا البلاء. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لن نؤثرك، الإيثار هو التقديم، يعني لن نقدم طاعتك والإيمان بك على ما جاءنا من البينات، وهي هذه الأدلة يعني برهان الله تبارك وتعالى. والذي فطرنا إما أن يكون قسم، يعني يقسمون بالله تبارك وتعالى أنهم لن يقدموا طاعة الفرعون على طاعة الله تبارك وتعالى، أو تقول والذي فطرنا، هنا يكون الواو عاطفة، يعني لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني وعلى الله الذي فطرنا سبحانه وتعالى، كيف نؤثرك أنت على الله الذي فطرنا وخلقنا، نؤثر عبادتك على عبادة الله تبارك وتعالى. فإما أن يكون قسم أو يكون معطوفة على يعني البينات. ثم قالوا فاقض ما أنت قاض، يعني أحكم بما تريد أن تحكم به، أي حكم حتى ولو كان هذا الذي حكمت به، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني حكمك هو فقط في هذه الدنيا، ليس لك حكم في الآخرة، في الآخرة الحكم لله تبارك وتعالى. إنما تقضي أي قضاءك لا يكون إلا في هذه الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم قالوا إنا آمنا بربنا، أعلم الإيمان، إنا آمنا بربنا خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى، إله الذي فطرنا جل وعلا، الرب السيد سبحانه وتعالى الخالق البارئ. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا السابقة وما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتني عليه من السحر دليل على أنه كان هناك أيضا تهديد لهم بأنهم يجب أن يجابه موسى وإلا فعل بهم وفعل، فكان قد استخدم معهم الوعيد والوعد، الوعد بأن يكونوا إن انتصروا وإن أذى إن كان لهم الغالبين لهم أجر، وقالوا إنكم إذا لمن المقربين وإنكم، وكذلك الوعيد والتهديد أنهم إن قصروا في هذا الأمر وغلب موسى يعني غلب سحر موسى على سحرهم سيفعل بهم، فقد أتوا إلى يعني هذا الأمر تحت طائرة الوعيد والوعد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أي من صناعة السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر تهديده، والله خير وأبقى، والله سبحانه وتعالى خير، أي من بقانا في هذه الدنيا ومن ما بعدوا به، وأبقى سبحانه وتعالى ما عنده سبحانه وتعالى من الخير أبقى، وذلك أن هذه الدنيا إلى زوال ونهاية. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، حكم الله تبارك وتعالى. من يكون هذا من تمام كلامهم، وهذا يكون يعني من العلم الذي نشره موسى قبل هذا، وأنه قد كان عندهم علم في الأول لم يؤمنوا به، ثم إنه بلغ بهم حد الآن بعد أن آمنوا، شرح الله تبارك وتعالى صدورهم إلى أن ما كان يقوله موسى هو الحق، أو أن يكون هذا من كلام الله تبارك وتعالى تعقيبا على كلامه. إنه الحال والشأن، الهاء هنا هي ضمير الشأن والحال، إنه الشأن والحال. من يأتي ربه مجرما، هذه القضية، ومجرما بالكفر والشرك، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا، فإن له عند الله تبارك وتعالى جهنم. جهنم اسم لهذه النار العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى للكفار، وقد جاءت موصوفة بأنها تشبه البئر العميقة، لها سبعة أبواب، كل باب منها يعني فوق الآخر دركات بعضها تحت بعض عياذا بالله، لا يموت فيها ولا، لا يموت موت السريع، وإن كان يأتي أسباب الموت من كل مكان، ولا يحيا حياة ترفع، فلا هو حياة نافعة كالحياة التي يتمتع بها الإنسان يعني حياته وطعامه وشرابه وراحته، ولا هو ميت فيستريح مما هو فيه من العذاب. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن أسباب الموت كلها موجودة لكنها لا تميت، كما قال الله في معذب قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو منه ومن ورائه عذاب غليظ. ومعنى يأتيه الموت من كل مكان يعني أن كل سبب من أسباب العذاب لو استقل يميت، فالنار لو استقلت فقط وحدها تميت لكنها لا تميت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والحميم الذي يشربه فإنه يميت سقما حميما فقطع أمعاءه فيكفي سبب للموت لكنه لا يموت به. والزقوم يميت لو استقل، كما قال النبي يا عباد الله لو أن قطرة، اتقوا الله يقول النبي اتقوا الله، لو أن قطرة من الزقوم قطرة قطرت على أهل الأرض لأثرت على الناس معايشهم كل مرة قطرة واحدة، فكيف بمن هي طعامه وشرابه؟ يقول النبي فكيف بمن هي طعامه وشرابه الدهر؟ فهي تميت، الزقوم يميت كسبب لكنه لا يموت. فكل الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى عذابا للنار من الطعام والشراب والنار والمطارق الحديد والحياة والعقار كل هذا مميت ولكن لا يموت. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها، أي موتا يستريح فيه، بل يكون الموت أمنية، يكون الموت أمنية ولا يتحقق. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، قال إنكم ليقضي علينا ربك، يعني أمر الله تبارك وتعالى أو ادعو الله عز وجل أن يقضي علينا أي ريحنا مما نحن فيه، قال إنكم ماكثون. لا يموت فيها ولا يحيا، يحيا حياة ترفع. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أيضا شأن عند الله تبارك وتعالى أن من أتى الله، أي هذا يوم القيامة، والناس كلهم سيأتوا ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة مؤمنا، حال كونه مؤمنا قد عمل الصالحات. وقرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة، وهذا في القرآن كله، كل آيات القرآن 57 موضع في القرآن الله تبارك وتعالى يقرن فيها الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة، ولا هناك موضع واحد في القرآن ذكر فيه دخول الجنة بالإيمان وحده دون العمل الصالح، فلا بد يأتي معه مقترن معه. إنه من ومن يأتي ربه ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالح، لا بد هذا، فيجمع بين الإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح كل ما أمر الله تبارك وتعالى به عمل صالح، لأنه يصلح النفس، يصلح الحياة، ويصلح يعني للإنسان، ويمهد له في الآخر، من بدءا بلا إله إلا الله ونهاية بإماطة الأذى عن الطريق، كما قال النبي الإيمان بضع 60 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هي شعب الإيمان كله. هذه الأعمال الصالحة، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك، الإشارة البعيد، أولئك الإشارة البعيد تعظيما، يعظمهم الله تبارك وتعالى، فأولئك لهم الدرجات العلى في الجنة، والدرجات المنازل التي بعضها فوق بعض، العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين، عدن إقامة، العدن الإقامة، يقال عدن بالمكان يعني أقام به، يعني جنات إقامة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه الجنات، يعني من تحت هذه البساتين أشجار أو من تحت قصورها، خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، وذلك جزاء من تزكى، وذلك هذا النعيم المقيم في الجنة جزاء من الله تبارك وتعالى من تزكى فطهر وتطيب، الزكاة هو الطهر، والمقصود من زكاة هنا زكاة النفس وزكاة العمل وزكاة الروح، فالإسلام زكاة، الإسلام كله تزكية، فالدين كله تزكية، لأن كله أخلاق، أخلاق مع الله تبارك وتعالى ومع ملائكته ومع الناس مع كل شيء. فهذا الدين إنما بعث أتمم صالح الأخلاق، فهو صالح الأخلاق، فالكفر خلق سيء لأنه جحود ونكران، والإيمان خلق حسن لأنه إقرار بالحق وتصديق به، وهكذا سائر ما أمر، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنه داخل في باب التزكية، تزكية النفس. فأعلى شيء في التزكية توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به سبحانه وتعالى وشكره وعبادته جل وعلا، وأدناها التخلق مع أدنى الخلق، لو مع الجماد ولا مع، فالنبي كان له أخلاق حتى مع الجماد صلوات الله وسلامه عليه. فالإسلام كله خير، لا يأمر الله تبارك وتعالى إلا بالخير، وذلك جزاء من تزكى، وتزكى أخذ الزكاة اللي هو طهارة النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالكافر نجس والمؤمن طيب طاهر. ولذلك يقال لأهل الجنة يوم القيامة طبتم فادخلوها خالد. فالجنة دار الطيبين والنار دار الخبثاء. فذلك جزاء من تزكى بالإيمان وبالعمل الصالح، هذا جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى. بهذا تنتهي يعني هذه الصفحة من حياة موسى عليه السلام، ثم تبدأ بعد ذلك صفحة جديدة، وهي علاجه لبني إسرائيل بعد أن يعني خرج موسى عليه السلام وإياهم من أرض مصر إلى خارجها. قال جل وعلا: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف ولا تحزن.